التاسعة ناويا أن لا يصوم في السبت ائتمارا بأمر عليه السلام، فيكون أمره خيرا من الذي يصوم، لأن الرسول عليه السلام كان يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. ما أدري هذا هو الجواب. هذا سبق الجواب عنه. من قول بعض العلماء الذي أشرت أنه ضرب على الخطأ، مع ذلك أزيد عليه. الآن بناء على ما سبق أضيف أن اليهود على كل حال لا يصومون التاسعاء. فلو فرضنا إنسانا هذا فرض لأمر ما لا يريد أن يصوم العاشوراء، هل الأفضل أن يصوم التاسعاء مخالفة اليهود أم لا يصوم التاسعاء ولا العاشوراء؟ هل أفضل أن يصوم التاسعاء لأن فيه مخالفة اليهود؟ لا أصومن التاسع، يعني هذا الحقيقة النص يشعر بأنه بديل، لكن ليس بالبديل لكنه الفضيل. أي نعم، يعني هذا يشبه تماما ما لكم ذكرت لكم قصة هي رؤيا رآها أحد الصحابة، أنه بينما كان يمشي في المدينة إذا رجل يقول له: ما علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقولوا من الأوراد بعد الصلاة؟ فقال: أتوت لتي سبحان الله إلى آخر معروف. قال له المرء: من كل منهن 25، يعني سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر 25. لما أصبح الصباح قص الرؤيا على الرسول عليه السلام، قال: افعلوا إذن. هذا بلا شك تشريع جديد، لكن هل هو نسخ من القديم؟ لا، هذا تشريع جديد فضيل. أي نعم، فإذا استمر الإنسان يعمل بالقديم فهو شرع قديم ليس منسوخا، فهذا كهذا تقريبا. اليوم على حظ المعاشرة، مش اليوم يعني سيم عاشورة، وشخص عزيز دعاك لدعوة عنده دين على غداء، وإذا لم تلبي يعني زعل، تلبي ولا تكمل صيامك؟ إذا ما لبيت شو بيساوي؟ لبي عاشورة. أي لكن إذا كان ما في محذور، ما في يعني زعل من الرجل الداعي، يدعى له بس وبتم على صيامه. نافلة بس لها فضيلة، نافلة لكن لها فضيلة خاصة. الواجب هذا هو، لكن إذا قبل هو العذر فيدعو له مسخط له ما قبل يستجيب. يقال انه علم قام بذلك في معلومات تعطون اياها عنه مثل شمس المعارف الموصوف في شمس المعارف الكبرى. الجفر لا أصل له إطلاقا يعني إنما روايات لا خطام لا ولا سنام تنسب لعلي رضي الله عنه ولا أصل لها إطلاقا. وفيها يعني أخبار تتعلق في أمور غيبية لا يمكن البشر أن يعرفها إلا بطريق الوحي وهي ليست من الوحي الذي أنزله الله على قلب محمد عليه السلام. الجفر يمكن أن يعبر عنه بعبارة أخرى عبارة عن أحاديث موضوعة مجموعة باسم كتاب الجفر. ثم أين هذا الكتاب؟ لا وجود له إلا مفرقا في بعض الروايات في بعض الكتب. ليس له كتاب. لا لا كتاب. كتاب الجفر منسوب لعلي. كتاب يعني قال الأخ وجعلوه علما. ذلك الإنسان في كتاب أبجد العلوم. وجعله للعلوم كما يقع. وضع علم الجفر. لكن طبعا لكن هو كتاب الجفر. مصبه من كتاب الجفر. بأنه يعني تفسير إن هذا إحنا ذكرناه في المجلد العقدي إنه هذا جزء من العلم القائم هذا اللي يحكي عنه. أنا تفسير هذا. اللي هو من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان المقصود به يعني العلم بما سيأتي العلم بالنصوص. إذا كان المقصود بما نزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح بكى أوف الصديق. فسألوا قال هذا نعي لوفاة الرسول عليه السلام. هذا موجود في صحيح البخاري لكن ليس فيه تفاصيل المدعاة. وبعدين أي شيء يدعى من ولا تورانكم أنه ما يتعلق بوفاة الرسول فيه صحيح فيه ضعيف. مثل القصة يمكن أنا سمعتها أنه ملك الموت جاء بصورة سائل طرق الباب وطلعت فاطمة وما أدري إيش قصة يعني اللي مركبها يقصد إثارة الأحزان والأشجان. هذا قصة موضوعة بلا شك لا علاقة بوفاة الرسول عليه السلام. فهل هذا يقال عنه علم الجفر؟ والإنسان ما لازم يتعلق بالأسماء بقدر ما ينبغي يتعلق بالمسميات. علم الجفر ما في عندنا علم الجفر كعلم مقنن معروف علم الحديث علم التفسير علم الفقه علم النحو علم الصرف إلى آخره. ما في شيء من هذا إطلاقا. لكن هو كتاب الجفر نعم في مؤلفات تقول حقيقة علم الجفر حقيقة مشابهة للشيخ رضا رحمة الله عليه لهم تحقيق بديع شيخ في الجفر نعم يعني طبعا مقر المستعمي بعنوان المشبه الإسلامية معروف نحو مقلد عندي موجود طوية منار القديمة فبناقش فيها قضية الجفر ويثبت يعني الكلام إذا أردت طبعا لكن خلاصة ما ذكر الشيخ حول قضية الجفر وأنه يعني خرافات وشمامين هذا مثل حساب الأحرف حساب الأحرف نعم هو بيذكر في الكتاب قصة طريفة ما أدري وقعت له مع شخص من هؤلاء اللي بيحكيها عن بعض السابقين السالفين اجتمع معه وناقشوا بأن هذه حسابات الأحرف ما هي منضبطة يا أخي. قال له أنت شو اسمك؟ قال له حمد. قال له حمد مجموع هذه الأحرف مجموع سبع. قال له لا أنا أصل اسمي أحمد. قال له أنت إذن أكلم. فشو الحساب اللي بده يطلع منه الضاد؟ لا من حمد إلى كلب ومن أحمد إلى أكلم. نعم يا علم عندي الشمشريخة وبطيخة مش موجودة أنا بالشام. ناقض فيها بالكمبيوتر عملهم واثبتهم ان هذا كله كلام يعني مخبط. يعني هم يكذبون ان الكمبيوتر قال حرف ثلاث مرات وليش سوره قاف ما قال واخوان قال واخوان لوط ما قال قوم لوط لان القاف 18 بيصيروا اكثر كذا قال يعني خلص ثلاثة بالشديد. لكن اثنين يعني يريدون باحتمال ان يرجع الى بلاد الله وحرام. لكن هو يقول ماذا نستفيد من هذا؟ ما في ضغط جديد على ما يمكن للمؤمن اللي تنظر في الناس لا شهولة الدكتور عم يشتغل شهولة يرد وضعه حكاية بإطلاقا خضع عريف تحديد في موضوع كيف أنه عقل وقت قد ينزل الحيوان هل يجوز إراحة الحيوان من عذاباته مثل مثل الآن الصان صلاة أو الصان خيل المتادي يكون مجرد حياته فليقع فيقع ويصرر بالإنسان لمسلمة للصان للصان إيه؟ هل ما يصنع على الإنسان تعجيل الموت ما أظن في فرق يعني لأن الرحمة واحدة. بعدين بالنسبة لمثالك انكسرت رجله فبدله سليم هو هيك نحن عم نعالج الآن هالمثال انكسرت رجله يجبره وممكن يستفاد منه ولو أنه كانت الفائدة منه كفرس أصيل سباق لا ممكن أن يستفاد منه شيء آخر. مما يستفاد منه له أغانى هذا منطق المجرمين. نعم اي نعم لا انا سبق اجبت انه ما في فرق يعالج كما يعالج الانسان حتى يموت كما يقولون في الشام موت التصبر. بعض الزمارات في الحالة في شمول الحالة العصرية يؤذنون الرجل التأذين كما تعلم أنه بعد موته بفترة يجمع مجموعة أفراد من الناس ويذكروا مناسك الحبيب والرشادة مخصوصية في هذه الأمور. طبعا هذا متحدث عنه في كتب البدع أنها من البدع ما هي بالنسبة لما يقع من المحرمات لأنه يبالغ فيها في مدح الميت بما ليس فيه. البخيل يصبح كريما والفاسق يصبح صالحا وهكذا. هي ممنوعه او محظوره من بحكم انها تدمير الحقائق ام بحكم انها بدعه؟ قلت لك هي بدعه، لكن هي اليوم اوكل بدعه محرمه، لانه يذكر فيها خلاف ما في واقع الميت، وهذا ليس مخصوصا بالتأبين. عن أبي الشام كان إذا أدخل الميت وهو في نعشه إلى المسجد للصلاة عليه ووضع جانبا بينما يصلون الفريضة، ثم يقوم الإمام يصلي عليه فيلتفت إلى من خلفه يقول: يا أخوانا شو بتشهدوا فيه؟ مصالح؟ إيه صالح. صالح بقى. هذا شيء مستمر. لو جاء كابر مجرمي كان بيقول نفس الطريقة. هو الحديث هذا صحيح، بس بيكون الصحيح مش متكلف طبيعي، يعني كما يقول بعض الصوفية: وعليكم السلام، أهلا. نعم. لا ما يسمعك. ضرب بالرمل نفس الشيء. في حديث يقول من الله فقط وقط ضيف النبي. إيه والله. هل يعني في نبي ثاني حتى يوافق ذاك النبي؟ أهل العلم يقول في هذا الحديث وهو في صحيح مسلم، هذا التعبير العربي اسمه تعليق بالمحال، فمن وافق خطه فمن وافق خطه من غير المعصومين من الجهلة خط ذلك النبي المعصوم فذاك هو المصيب. لكن أين هذا؟ كيف يمكن هذا؟ فاسمه تعليق المحال، يعني بدل ما يقول هذا أمر باطل يقول بها الكلام الجميل جدا: فمن وافق خطه فذاك. وكل إنسان يمكن يعرف أن يقول كيف حفظك الله. كل الحفظ صار يسجد الزاوية للزواج. والله يقلع عدة مرات من نقل الزواج. هي في مساعدة. هذا علم من شافين الجنة. طيب هي أغرب ولا اللي بياخذ من إيدك من أصواتك الخاتم بيحط فيه غيرك؟ على كل حال كل شيء خلاف، يعني هو السحر شو هو؟ السحر نوعان: سحر رشاقة وخفة يد وليس لها علاقة بشياطين الجن، والقسم الثاني له علاقة بشياطين الجن. أي نعم. الخفة والرشاقة هي كمان سحر، لأنه تجريد الناس بأشياء غير طبيعية وتوهيمهم بأن هذا علم وكفى، ومن ثم يأتي زمن حيسمونك يا

يعملوا بتاريخ النطفة، يقول أن التدريس ليس هو تقديم الصور ولكن تقديم الآيات في الصورة بالقلب، مثل ما كان ابن عباس يقرأ الشعر من تحت لفوق. فليس المقصود يعني بالعكس، مش المقصود يعني دائما في الناس بالصورة مختار الصورة بالصورة. قلوا يا شيخ انت ليش هيك هالكف؟ الواقع ليس هذا ما في وهذا كله لا يخفاك إن صح أثر ابن مسعود فهو غير صحيح. هنا بعدين في عندنا عدة أحاديث أن الرسول كان لا يرتب السور حسب الترتيب المصحفي، ولذلك التنقيص هنا لا اللي جاء على بالك ما لك حشو الكبة ما بطلع بيدك. وبعدين ولا مؤاخذة بيكون سنيت سنة سيئة. ليش ما عجبك الترتيب اللي تلقته الأمة بالقبول وبدك يجيب لنا أنت الترتيب من عندك وما راح يطلع بيدك؟ ريح بالك، الله عافاك وريحك، فعليك بالترتيب اللي فيه إجماع يقيني، ولا والإجماع اليقيني الذي يشابه هذا الإجماع نادر جدا. فاستريح كلها أبدا بدون شك وبدون ريب. بس أنت يا أستاذ هل عرفت يعني هذا الترتيب وبأي طريق؟ سورة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، مكية ولا مدنية؟ نعم؟ لا، اللي مكتوب المصحف شو؟ مكتوب المصحف يعني مكية أو مدنية؟ إيه؟ أنا بسأل عن المصحف هلا. أنا قصدت بارك الله فيك أنه هذا المكتوب ليس في الصحة كالآيات اللي تحتها. غير رمضان، ولذلك ما بيهتم بالمراقبة الآن. أفطروا أفطروا على تمر أو ماء على أقل. يلا بسم الله. ما في عنا التدقيق الدقيق في هذه المسألة. أيما فعل جاز، كما يجوز أن يؤذن في أول الوقت يجوز أن يفطر في أول الوقت سواء قدم أو أخر. ما في عنا تمييز أحدهما عن الآخر بحيث نقول أفطر ثم أذن، أو نقول أذن ثم أفطر. ما بيجوز الترقية بكلام غير مفهوم بإمكان أن يكون كلام فيه شك. فأول شيء هنا بتبادر للذهن يا حرف نداء مفهومة، كبير يمكن يكون اسم شيطان رجيم فهو يستغيث به، وفعلا الشيطان هذا وظيفته يضلل المستغيثين به فيمنع الأرض وبالتجربة ثابت هذا الشيء. فأظنهم باسمهم اسم هذي مش مجهول مش معروف شو أصلا، بل هو مجهول كان يقول هيك نحن نتوارث الأتراك يعني وارثوا الكتاب هاي أنه ضد الأرض. وكتب الفقه بتقول أن هذا الاستعمال لا يجوز وهذا هو الحق، لكن الناس ما عادات تقاليد ماشيين عليها، أهل العلم ماشيين عليها، فماذا تقول عن عمر؟ في المخطوطات التركية لما رحت على تركيا يعني قل أن كتاب وقف تحت إلا عليه هذه يا كبير هنا. هيك بخططوها وبجيبوا كبيرة كبيرة هنا. فده يعني بسرعة عجيبة جدا هنا هو كذلك ومن هو كبير هذا الشيء تفتح عنه الله يبعد عنه يعني الشيء قابل لغة تركية يمكن سيد موضوع الجفر، الجفر هذا كتاب قرأناه وقرأنا منه شوية بس من زمان في محاضرة الظاهر أحب بس سريعا إيش رأيك في قال فين سبور سيدنا عبد أبي طالب أفضل أخبار هل يلتزم بالنسبة لإتامة الحدود الشرعية هل يلتزم الحاكم أيوة أو القاضي بأنه يعامل هذا القاتل بمثل ما حصل به؟ إن قتل مثلا بالرصاص يقتل بالرصاص، إن قتل بالسيف يقتل بالسيف وهكذا، هل يلزم ولا مش ضروري؟ مش ضروري يعني لو أنه قتل مثلا بالرصاص وقتلناش عن حال إذا كان قتل الشنق مش موجود في الإسلام. نعم. أما إذا كان قتل يعني فضية فيمكن أن يمثل به، يمكن يجوز معاملة بالمثل بحديث الرجل الذي قتل الجارية ويش الحديث رضخ رأسها بالحجارة فأدركت في آخر وقت من حياتها فسألت وأشارت إلى رجل يهودي فأمر رسول الله عليه السلام بقتله بنفس الصورة، لكن هذا ليس قاعدة يعني يمكن قتل هذا الرجع للحاكم هنا. طبعا بالنسبة للقاتل يعني الأصل إنه الذي يقتل هو صاحب الولي يعني صاحب الحق ولا مش ضروري كمان كيف تقصد الذي يقتل يعني ينفذ القتل الذي ينفذ القتل نعم ينفذ القتل الحاكم فالحاكم يأذن له ممكن أن يأذن له طيب الدولة هي تحدث هذا نعم الحاكم لا أيوة طبعا بيد من الدولة خلاص يعني الذي يقوم بعملية تنفيذ الحكم الأولى الناس الولي إلا إذا هو طبعا هو أراد أن بإذن الولي يعني. أيوه. بإذن الحاكم لم يرد الحاكم أنه لا بجوز أخذ زمام الأمور من الولي بدون طبعا هذه قضية عثمان من موضوع مكي عمر وخلاف علي بالنسبة لموضوع النجاشي بالنسبة لموضوع النجاشي باعتبار أنه يعني ثبت لدينا أنه مسلم لكن ما الذي يعني ما ندري بماذا يعني هو لا حكم بالإسلام لا دعا إلى الإسلام لا عمل شيء وهو بيده السلطة هو حاكم ومطالب بتحكيم شرع الله في مسلم يكتب إيمانه عند الغلماء فيه في لكن هو صاحب السلطة يكتب إيمان خاف من مين؟ هو مطالب خايف مثل ما بيخاف الحكام في آخر الزمان. طبيب والله شيخ مفصل الحقيقة يعني إنه هو بمثل الحاكم. الحقيقة إنك أنت ما انتبهت. ما انتبهت؟ نعم. يعني هذا له عذر انه يخاف وما يعملش بالاسلام يعيش بالاسلام عذر بالنسبه لقوه الايمان بالنسبه لضعف الايمان فهو ليس بعذر يعني صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم استاذي علي صلاه الصحابي علي يعني هذه شهادة كبيرة من الرسول القوي خير من المخضع الشهادة يعني نستطيع نستدل بدي أقول إنه ما طلع الإصابة فيها حامي المخضع العالم لا شهادة إيمانه ضعيف إيمانه كان ضعيف بالنسبة من يجهر بإيمانه شيخنا إذا ممكن أن نستدل من هذه القصة على قضية الحكم بما أنزل الله وهو قال إنه لولا انشغال بالحكم لجاء وغسل قدميه هذا ما يمين هذا ما يرسل الله عليه السلام هذا قصة عجيبة جدا شيخ والله يعني فيها من الحكم والعبر شيء هائل من هي بنلاقيها أستاذ أول حديث سابع حديث الصحيح البخاري أول سابع حديث الصحيح البخاري آخر كتاب بدل الوحي فكر أستاذ بالنسبة لموضوع النجاشي يعني كونه يعني النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه هذه إشارة واضحة على أنه ما أهل الإسلام لكنه قصر من ناحية أخرى في موضوع وهو حاكم في تحكيم شرع الله عز وجل أي نعم أنا لا أقول لا أتهم بالتقصير مباشرة ولكني أقول إنه إن كان عند ربنا تبارك وتعالى غير معذور وليس في تطبيق أحكام الشرع ابتداء بل قبل كل ذلك في دعوته لشعبه الذي هو حاكم عليه إلى الإيمان بمثل ما هو آمن به هذا قبل أن يطبق الأحكام الشرعية لأن الأحكام الشرعية تتطلب وجود محكوم لهم يتقبلون هذه الأحكام فإذا كان شعبه من النصارى شأنهم شأنه قبل أن يهدي الله عز وجل الإسلام فليس من المشروع بل ولا من المعقول لا من قريب ولا من بعيد أن يحكمهم بالإسلام وهم لا يعلمون عن الإسلام شيئا بل إن أول ما يجب عليه هو أن يدعوهم إلى الإسلام وأن يوضح لهم هذا الإسلام الذي آمن به يجب عليه قبل أن نقول إنه مقصر في تركه لتحكيم أحكام ربي عز وجل فالشيء الواضح البين تماما هو أن يدعوهم إلى هذا الإسلام الذي آمن هو به كما أشار إلى ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كان أرسله إلى هرقل ملك الروم قال له أسلم أسلم فإنما عليك إثم الأريسيين مرتين فإن لم تفعل فإنما عليك إثم الأريسيين فدعاه الرسول عليه السلام أول ما دعاه إلى أن يدخل في الإسلام ثم بالتالي أن يدعو الأريسيين وهم الشعب وهم الفلاحين إلى أن يؤمنوا بمثل ما آمن به فيكون بذلك له أجران أجر إيمانه وأجر تسببه لإيمان شعبه

فهذا ايش حكمه؟ يستنكر هذا القانون المغلق المخالف للشرع. انا لو يطلع يدي